يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا طبعا هناك في هذه الآيات الله يذكر بنعمته وفضله وإحسانه على عباده المؤمنين حين تألب عليهم وتحزبوا وهم الأحزاب وذلك عام الخندق في السنة الخامسة من الهجرة أن نفرا من أشراف يهود بني النضير كان قد أجلاهم رسول الله من المدينة إلى خيبر فاجتمعوا بأشراف قريش ثم خرجوا إلى غطفان فلما سمع رسول الله بمسيرهم أمر المسلمين بحفر الخندق حول المدينة مما يلي الشرق إذ جاءوكم من فوقكم أي من أعلى نجد وهو عيينة بن حصن ومن أسفل منكم هو أبو سفيان وأتباع فأرسلنا عليهم ريحا أرسلنا عليهم ريحا شديدة قوية لم تبق لهم خيمة ولا شيء ولا توقد لهم نار ولا يقر لهم قرار وجنودا لم تروها هذه الجنود هي الريح يؤيده الحديث الشريف نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار زاغت الأبصار أي عدلت عن مقرها فهي طامحة وبلغت القلوب الحناجر أي تنتفخ الرئة عند الخوف فيرتفع القلب حتى يكاد يبلغ الحنجرة من شدة ضربات القلب واضطرابه بسبب الخوف والرعب وتظنون بالله الظنون قرأ وتظنون بالله الظنون أبو عمرو ويعقوب وحمزة وتظنون بالله الظنون من أن النصر لن يكون يستفاد من هذه الآيات مشاورة السلطان أصحابه أي الحاكم أصحابه وخاصة في أمر القتال فإن سلمان الفارسي أشار على رسول الله بحفر الخندق التحصين من العدو ما أمكن من الأسباب واستعمالها أي من الأخذ بالأسباب واستعمالها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يقول الله تعالى مخبرا عن الحال حين نزلت الأحزاب حول المدينة وهم محصورون أنهم ابتلوا واختبروا وزلزلوا زلزالا شديدا، والمنافقون يقولون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وذلك أن نفوسهم الضعيفة وإيمانهم الهش جعلهم يقولون ذلك. وإذ قالت جماعة منهم لا مقام لكم فارجعوا، وقرأ نافع والجمهور لا مقام لكم فارجعوا، يعنون عند النبي، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة. قال ابن عباس هم بنو حارثة، قالوا بيوتنا نخاف عليها السراق، يعني اعتذروا في الرجوع إلى منازلهم بأنها عورة، أي ليس دونها ما يحجبها من العدو، فهم يخشون عليها منهم. قال تعالى وما هي بعورة كما يزعمون فهم كاذبون إن يريدون إلا فرارا، أي هربا من الخوف. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، لا يولون الأدبار، وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. أنهم لو دخل عليهم الأعداء من كل جانب، من أقطارها أي من جوانبها، ثم سئلوا الفتنة وهي الدخول في الكفر لكفروا سريعا، وهم لا يحافظون على الإيمان، وهذا ذم لهم في غاية الذم. وما تلبسوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار، أي لا يفرون من الزحف، وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار، لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. فربما كان ذلك سببا في تعجيل أخذهم غرة. قل من ذا الذي يعصمكم من الله أي يمنعكم إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. قد عندما تدخل على الفعل الماضي تفيد التحقيق، قد أفلح المؤمنون، قد أفلح من تزكى، قد خاب من افترى. وقد عندما تدخل على الفعل المضارع في كلام المخلوقين قد تفيد التقليل، قد تسبق العرجاء، قد يفوز الكسلان. لكن في كلام رب المخلوقين فهي تفيد التحقيق أيضا. قد يعلم الله المعوقين، نعم يعلم الله المعوقين، ليس فيها تقليل بل تفيد التحقيق. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا كذلك. قد يعلم الله المعوقين منكم، أي المعوقين لغيرهم من شهود الحرب والمثبطين والقائلين لإخوانهم أي أصحابهم هلم إلينا، أي هلم إلينا، أي تعال إلينا في الظلال والثمار، ولا يأتون البأس إلا قليلا، أي الحرب أشحة عليكم بخلاء بالمودة والشفقة عليكم، أو أشحة عليكم في الغنائم وفي الخير والغنيمة والنفقة في سبيل الله. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، أي من شدة خوفه وجزعه. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، أي تكلموا كلاما فصيحا عاليا، وهذا شأن المنافقين، وإن يقولوا تسمع لقولهم. سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، نعم أشحة على الخير، أي ليس فيهم خير، فقد جمعوا بين الجبن والكذب وقلة الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. وهذه أيضا من صفاتهم القبيحة في الجبن والخور والخوف. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا بل هم قريب منهم وإن لهم عودة إليهم. وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب، ويودون إذا جاءت الأحزاب أنهم لا يكونون حاضرين معكم في المدينة. يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. قرأ رويس بدل يسألون يتساءلون. أولا هذه الغزوة فيها دروس وعبر ومواعظ. أولا حتى نلم ببعض من الدروس والعبر من السيرة، تكثير الطعام الذي أعده جابر بن عبد الله يوم الخندق، بطن رسول الله معصوب بحجر والصحابة لم يذوقوا طعاما ثلاثة أيام، ذبحت أنثى ماعز وطحنت الشعير وطحن الشعير فأكل المهاجرون والأنصار ورسول الله. قال رسول الله سلمان منا آل البيت، قال المهاجرون سلمان منا، قالت الأنصار سلمان منا، الذي أشار بحفر الخندق. خط رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق يوم الأحزاب، فأخرج الله من بطن الخندق صخرة بيضاء مدورة، فأخذ رسول الله المعول فضرب بها ضربة صدعها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتي المدينة، أي الحجارة السوداء، أضاءت لي قصور الحيرة وكسرة. وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها، وفي الضربة الثانية أضاء لي قصور من أرض الروم. وأخبرني جبريل بأن أمتي ظاهرة عليها، وفي الضربة الثالثة أضاء لي قصور صنعاء. وأخبرني جبريل بأن أمتي ظاهرة عليها، فقال المنافقون ألا تعجبون يحدثكم حديثا ويمنيكم ويعدكم الباطل ويخبركم أنه يبصر عن يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرة وأنها تفتح لكم، وإنما تحفرون الخندق من الفرق أي الخوف لا تستطيعون أن تبرزوا. فنزل قوله وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. الصلاة الوسطى أيضا من هذه الغزوة، عرضت قريش فداء فدية يعني مقابل جثة عمرو بن ود، فقال صلى الله عليه وسلم ادفعوا إليهم جيفته فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية، فلم يقبل منهم شيئا. أيضا شجاعة صفية عمة الرسول، كان النساء والأطفال في حصن فارع وهو حصن قوي، فأرسل يهود بنو قريظة يهوديا يستطلع وضع الحصن، فأبصرته صفية رضي الله عنها فقتلته بعمود خيمتها. عدم صحة ما روي عن جبن حسان بن ثابت المسلم يقع في الذنب لكنه يسارع إلى التوبة. قصة أبو لبابة كان حليفا لبني قريظة فأفشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. فنزل في توبته، وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. وقال: لا يفك أسري إلا رسول الله. أول مستشفى حربي أنشئ، وكانت الممرضة رفيدة الأسلمية أو رفيدة الأسلمية، وأول ممرضة في الإسلام، وكانت يداوى في هذا المستشفى سعد بن معاذ، وفضائل سعد بن معاذ رضي الله عنه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوة وإسوة. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. أيضا من الدروس، عفوا، من الدروس المستفادة دور نعيم بن مسعود على صلة وثيقة بيهود بني قريظة وبمشركي مكة وعشيرته وأهله من غطفان. أتى رسول الله وقال له: قد أسلمت وقومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني بما شئت. فقال: إنما أنت فينا رجل واحد، فخزل عنا إن استطعت، فالحرب خدعة. فذهب إلى كل فريق وطلب منهم أن يطلبوا رضا رهنا، أن يطلبوا رهنا، أي رجالا، رجال بني قريظة طلبوا رجالا من قريش والعكس، وكذلك غطفان. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. مواضع للقدوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الموضع الأول: حتى يتعلم المسلمون كيف يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنذر عشيرتك الأقربين. عن عائشة رضي الله عليها لما نزلت الآية قام رسول الله فقال: يا فاطمة ابنة محمد، يا صفية ابنة عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سألوني من مال الله ما شئتم. أحمد ومسلم. يبقى لابد للمسلم أن ينذر قومه ويعلم أهله أمر الدين. وفي رواية: أنقذوا أنفسكم من النار، مسلم وأحمد والترمذي. الأمر الثاني في موضع القدوة في مجال التستر والحجاب والعفة: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جالبيبهن. لا تأتي الدعوة ثمرها إلا إذا بدأ الداعي بنفسه وأهله. الأمر الثالث من مواضع القدوة: بيّن رسول الله حرمة الدماء والأموال في خطبة الوداع، فقال: وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، فمن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه، وإن كل ربا أي زيادة موضوع أضعوه تحت قدمي، ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن ربا العباس ابن عبد المطلب وهو عمه موضوع كله، وأول دم أضع دم ابن ربيع بن الحارث، كان طفلا يحبو بين البيوت، فأصابه حجر في حرب بين بني سعد وبني ليث بن بكر، ولي الرسول دماءهم، أعلن عن تنازل قومي عن ثأرهم في القتال في بدر، قدم حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث. إذن بدأ بنفسه وبأهله في الجهاد وفي القتال، وعندما وضع الربا وضعه عن عمه العباس، وفي الدم كذلك، فبدأ بنفسه وبأهله في كل مكرمة من المكارم. فهذه من مواضع القدوة صلى الله عليه وسلم. أيضا عن عائشة رضوان الله عليها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان الإثم كان أبعدهما منه. والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله. البخاري. التيسير من شعائر الإسلام في تكاليفه وآدابه، وما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم الخيار في أمر من الأمور التي لم يكن فيها أمر لله أو نزل به وحي إلا اختار أيسرهما. فالتخير في المباح المذون فيه، أما المحظور فلا تخير فيه، وسيرته وخلقه تدل على العفو والتسامح. أما في حرمات الله وحدوده فلا تأخذه في الله لومة لائم، فقد نهى وزجر وغضب عن الشفاعة في إقامة حدود الله. التخيير، خير رسول الله في أمور فاختار دائما كما قلنا الأيسر، لأنه بعث بالحنيفية السمحة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. الإطناب وهو تكرار الاسم الكريم للتشريف والتعظيم، وهو تكرار لفظ الجلالة الله والرسول للتشريف والتعظيم، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه أي نذره، لأن الموت نذر، كحمزة ومصعب بن عمير. ومنهم من ينتظر كعثمان وطلحة، وما بدلوا تبديلا. والتنكير في رجال للتعظيم، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. قال أنس عمي أنس بن النضر رضي الله عنه لم يشهد مع رسول الله يوم بدر فشق عليه، وقال أول مشهد شاهده رسول الله غبت عنه، لئن أراني الله تعالى مشهدا فيما بعد مع رسول الله ليرين الله عز وجل ما أصنع. قال فهاب أن يقول غيرها، فشهد مع رسول الله يوم أحد، فاستقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال له أنس رضي الله عنه يا أبا عمرو أين واهل لريح الجنة إني أجدوه دون أحد. قال فقتلهم حتى قتل رضي الله عنه. قال فوجدت في جسده 80 بين ضربة وطعنة ورمية. فقالت أخته عمتي الربيع ابنة النضر قد عرفت أخي إلا فما عرفت أخي إلا ببنانه. قال فنزلت هذه الآية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. قال فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه رضي الله عنهم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. أي رد الله الذين كفروا، أي أجلاهم عن المدينة بما أرسل عليهم من الريح والجنود الإلهية، لم ينالوا خير لا في الدنيا من الظفر والمغنم، ولا في الآخرة بما تحملوا من الذنوب في مبارزة الرسول وهمهم بقتله. وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. فقد دعا رسول الله على الأحزاب فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وكفى الله المؤمنين القتال. لما انصرف أهل الخندق عن الخندق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا: لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا، ولكنكم تغزونهم. فلم تغزو قريش بعد ذلك. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، أي بنو قريظة. وأنزل الذين ظاهروهم أي عاونوهم وأيدوهم من أهل الكتاب أي بني قريظة من صياصيهم، وقذف في قلوبهم الرعب، وقرأ الرعب بضم العين، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. الصياصي هي الحصون، وقذف في قلوبهم الرعب، ففريقا قتلوا وفريقا أسر وهم الصغار والنساء، وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم يطؤوها، وهي خيبر وقيل مكة وقيل فارس والروم. ويمكن أن يكون كل هذا داخل في معنى الأرض.